بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 29,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 95 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد انتهينا من سورة الإسراء، من سورة النحل، ونبدأ اليوم إن شاء الله في سورة الإسراء. وهذه السورة كسابقتها سورة مكية، وقد سميت باسم حدث عظيم وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في أواخر المرحلة المكية، حيث عاش في مكة بعد النبوة 13 ثم هاجر إلى المدينة. وكان في مكة قد أعلن دعوته إلى الدين، فدخل الناس في الدين فرادى، وقد عانى الذين دخلوا في الدين معاناة شديدة من قومهم، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من سجن، ومنهم من أوذي في بدنه وفي نفسه وفي أهله وفي ماله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام محفوظا بحفظ الله عز وجل في كنف عمه أبي طالب، فإن أبا طالب لم يسلم، وكان من زعماء قريش، وكانت له مكانة في بني هاشم، بل كان زعيم بني هاشم، أكبر قبيلة في قريش، فكان يحوطه ويحميه من أذى قريش، وكانت قريش تهابه ولا تستطيع أن تؤذيه، أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أذى بليغا خشية من عمه. فكان يحوطه في خارج بيته، وكان معه زوجته خديجة رضي الله عنها، امرأة عاقلة مؤمنة، فكانت تواسيه وتسليه وتصبره في داخل بيته. ولكن في أواخر العهد المكي مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة، فاشتد عليه الأذى عليه الصلاة والسلام، وقد مات جميعا في عام واحد، وسمي ذلك العام بعام الحزن، لأنه حزن عليه الصلاة والسلام على موتهما كليهما، حزن على عمه لأنه مات أولا على الكفر، ثم لأنه كان يحوطه ويحميه من قريش. وأما زوجته خديجة رضي الله عنها فقد حزن عليها لأنها كانت تواسيه وتصبره، فكان إذا دخل بيته نسي همومه عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة العصيبة وقبل أن يهاجر إلى المدينة قدر الله تعالى له هذا الحدث وهو الإسراء. والإسراء مصدر أسرى به يسري إسراء، وسرى مصدره سريا، لهذا في المثل العربي عند الصباح يحمد القوم السرى، أي الذي يسير في الليل ولا ينام، قد يتعب لكنه عندما تشرق الشمس وتبدأ حرارتها عندئذ يحمد ذلك السير الذي قطع به مسافة في برد الليل، لأن العرب كانت تمشي في النهار في الليل، وكان يعوقها شمس، كان يعوقها حر الشمس من المسير في النهار، ففي الليل المشي في الليل يسمى السري، إذا مشى الإنسان يقال سرى إذا ذهب في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسري وإنما أسري به، فالله أسرى بنبيه عليه الصلاة والسلام من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا الحدث له ثلاث فوائد، بل فوائده كثيرة، لكن أهمها أنه كان تسلية له عليه الصلاة والسلام وتصبيرا له، فإنه سيرى من عجائب خلق الله ما يثبت جنانه ويقوي قلبه. والفائدة الثانية لبيان أن الإسلام هو الوريث للديانات الإسلامية السابقة، فإن الله تعالى قد أنزل كتبا وبعث رسلا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلهم من بني إسحاق، وإسحاق هو أخو إسماعيل، وكلاهما ابناء إبراهيم عليه السلام، فكل الأنبياء الذين سبقوا نبينا كانوا من بني إسرائيل، وأما نبينا فهو من بني إسماعيل عليه السلام. فكأن الله تعالى يريد أن يذهب به إلى بيت المقدس ليتسلم رأية الإسلام من تلك النبوات السابقة، ثم ليربط بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام. وقد أصبح بيت المقدس ثالث المساجد التي أصبحت في الإسلام لها حرمة ومكانة، والبيت المقدس قد بناه نبي، بل نبيان، داود وسليمان، ومكة بناها إبراهيم عليه السلام، الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام، والمسجد الثالث المسجد في المدينة بناه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا يعزم الإنسان ويعقد السفر للتعبد في مكان إلا في هذه الأماكن الثلاث، لأنها هي من مواريث الأنبياء، وما عداها لا يسافر إليه بقصد بركة المكان. فالفائدة الثانية قلنا تسلم رأية الإسلام أو رأية النبوات ليخلف نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته تلك الأمم الماضية والأديان السابقة. والفائدة الثالثة أنه كان في هذا الإسراء تشريع أعظم شعيرة في الدين، وهو في المعراج، وهي الصلاة، فإن الله تعالى شرع الصلاة في هذه الحادثة عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وهناك فرضت الصلاة، فهي أعظم فرائض الدين. وكون الله تعالى يطلع نبيه إلى السماء السابعة ليفرض عليه الصلاة لها دلالة عظيمة، نعرف ذلك بما يحدث في حياة الرؤساء وملوك الدول. إذا كان هناك سفير لأحد رؤساء الدول في بلد أخرى فإنه يبعث إليه بالرسائل إذا أراد شيئا من تلك الدولة، أما إذا كان الأمر عظيما يستدعي السفير ليخاطبه مباشرة، ولله المثل الأعلى. فالصلاة من عظمها ومكانتها عند الله لم ينزل فرضها في الأرض، وإنما أصعد النبي إلى السماء صلى الله عليه وسلم ليشرع له هذه الصلاة العظيمة، وسيأتي معنا إن شاء الله. فهذه فوائد الإسراء والمعراج: أولها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيها لبيان انتقال وراثة الدعوة إلى الله والديانات إلى الأمة الإسلامية نبيا وأمة، والثالثة هذه الشعيرة العظيمة التي هي بقيت إلى اليوم ولله الحمد مرفوعة ظاهرة في كل مكان من بلاد المسلمين. فهذا هو الإسراء. والإسراء قد كان بجسد نبينا عليه الصلاة والسلام وروحه ولم يكن بروحه فقط، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده. واسم العبد في اللغة يطلق على الجسد والروح، ولا يطلق على الجسد وحده ولا على الروح وحده. وإن كان هناك من قال بأن الإسراء كان بالروح فقط فهذا قول ضعيف، بل قول مردود. فهذه الحادثة العظيمة الإسراء هي كانت في أواخر العهد المكي، وكانت مرة واحدة أسرى بنبينا عليه الصلاة والسلام فيها، ثم شرع في هذه الحادثة الصلاة التي أعظم شعائر هذا الدين. نقرأ القرآن ثم نبين ما فيه بإذن الله من معان ودلالات. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الإسراء. ما ورد في فضل سورة الإسراء: روى الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي، وهن من تلادي. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الإسراء ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره منها طرفا كبيرا. ثم إن الذي اختصر الكتاب كذلك ذكر منها عدة روايات، ولكن هذه الروايات التي وردت في الإسراء ليست كلها صحيحة، فكثير منها ضعيف، بل فيها من الموضوعات أي المكذوبات. فلا ينبغي لنا أن نعتمد على رواية حديث حتى نتأكد من صحته. وهنا قد أورد المختصر جملة من تلك الأحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. أما الصحيح فهو ما ورد في الصحيحين، حيث ذكر الإسراء مختصرا وليس فيه شيء ينكره العقل، ولكن في الأحاديث الضعيفة والموضوعة أمور وغرائب كثيرة. الإسراء بدأ من المسجد الحرام، واختلفت الروايات هل كان الإسراء من المسجد نفسه أم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أم من بيت عمته أم هانئ. روايات ثلاث. فمنهم من يقول أنه خرج من بيته إلى أسري به إلى المسجد، ثم من المسجد أسري به إلى السماء، لكن في الحقيقة أن هذا فيه تكلف، وإنما أسري به من مكة، سواء كان من بيته أو من المسجد الحرام أو من بيت أم هانئ. لكن الأحاديث الكثيرة إما من بيته وإما من المسجد الحرام، والذي يترجح والله أعلم أنه من بيته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نائما في بيته، ومن أخذ من نفس بيته وأسري به إلى بيت المقدس، وقد أتي له بالبراق أو بالبراق، وهو دابة مثل الحصان، تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني أنها تسير بأمر الله، ولكن هكذا وصف في حدود فهم البشر. الآن في الإنسان قد اخترع من الأجهزة الحديثة ما لا يحتاج إلى أن يضع شيء في الأرض بل يطير في السماء، فالله تعالى أعظم وأقدر. فالله أتى بالبراق فحمل نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في لمحة بصر. وفي بيت المقدس قيل أنه صلى ركعتين وعرض عليه قدحان، قدح من لبن وقدح من خمر، فشرب اللبن فسمع قائلا يقول هديت وهديت أمتك. ثم أتي بالمعراج وهو شيء لا نستطيع أن نتصوره لأنه غيب ولم يذكر تفصيله، ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل فقالت الحفظة أو حراس السماء الدنيا من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح له صلى الله عليه وسلم فصعد إلى السماء الدنيا فوجد فيها آدم عليه السلام، ثم استأذن كذلك من السماء الثانية ففتحت، ثم دخلها وإذا فيها ابناء الخالة يحيى وعيسى، ثم السماء الثالثة ففتح له فوجد فيها يوسف عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي شطر الحسن، يعني كان جميلا جمالا يعني فائقا جدا. ثم صعد إلى السماء الرابعة وهناك وجد فيها إدريس، ثم إلى السماء الخامسة وهناك وجد فيها هارون أخو موسى، ثم صعد إلى السماء السادسة وهناك وجد موسى عليه السلام، ثم صعد إلى السماء السابعة وكان فيها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم ارتفع فوق السماء السابعة وهناك فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل. فعندما وصل إلى موسى عليه السلام قال ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاطلبه التخفيف، فإني قد عانيت من بني إسرائيل أو عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع فخفف الله عنه، ولا زال يتردد بين ربه عز وجل وبين موسى حتى وصلت 5 صلوات. ثم قال موسى ارجع، فقال لسلم لقد استحييت من ربه. ثم سمع نداء يقول يا محمد هي 50 بـ50، من أتى بها الحسنة بعشر أمثالها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس قيل أنه صلى فيه بالأنبياء جميعا، لأن هناك روايات أنه صلى قبل أن يصعد وروايات أنه صلى بعدما نزل. قال ابن كثير الذي توجه أنه صلى بعدما نزل، لأنه في كل سماء كان يسأل جبريل من هذا فيخبره، فلو كان صلى بالأنبياء في بيت المقدس لعرفهم، ولكنه لم يصلي لم يعرفهم، فدل على أنه لم يصلي بهم إلا بعد أن عرفهم ونزلوا، أنزلهم الله تعالى ليصلي بهم، وكأنه لينقل إمامة الدين من النبوات السابقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن كثير رحمه الله كذلك يقول أنه لا يليق، هو متجه إلى الله في سفره إلى الله، لا يليق به أن يؤتى أمر يصلي بالآخرين أو يقعد مع الآخرين، هو متجه إلى الله. لكن بعد أن انتهت الرحلة وانتهى السفر كان ذلك أمرا حسنا أن يصلي بالأنبياء بعد عودته صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما في أحاديث الإسراء. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وسبحان في اللغة وفي الشرع تقديس، أي تعظم الله وتقدس الله، ويذكر التسبيح عند الأمر الجلل، إذا قيل لك في أمر عظيم تقول سبحان الله يعني لعظمه. فالله تعالى استفتح السورة لبيان عظم الحدث، وأحيانا يقول يسبح الله يسبح لله، وأحيانا يقول سبح اسم ربك الأعلى. فافتتاحية السور فيها ذكر التسبيح بالمصدر وذكر التسبيح بفعل المضارع وفيها ذكر التسبيح بفعل الأمر، فهذا نوع من أنواع افتتاحيات السور. فالله تعالى سبحان الذي أسرى، والذي هنا اسم موصول للدلالة على عظم الذي فعل هذا الفعل وهو ربنا عز وجل. أسرى بعبده أسرى أي ليلا، ولكن الله ذكر الليل كذلك، والإسراء يدل على السير في الليل، لكن الله تعالى قد أكد ذلك بالليل. ثم قال بعبده أي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعبودية رسولنا لربه شرف، أعظم الشرف أن ينتسب الإنسان بعبوديته إلى خالقه. ولهذا قال العلماء أشرف الأوصاف للمخلوق العبودية، ولهذا فإن الله تعالى ذكره في ثلاثة مواطن عظيمة: الأول في موطن الإسراء، والثاني في موطن الدعوة، وإنه لما قام عبد الله كاد يكون عليه لبدا، وكذلك في إنزال الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب عظيم، فذكره بوصف العبودية في هذه المواطن الثلاثة. وقلنا أن كلمة عبد في اللغة تطلق على الجسد وعلى الروح، لا تطلق على الجسد وحده ولا على الروح وحده، فيقال عبد الله للشيئين، هذا عبد الله وأنا عبد الله للمعنيين. فإذا ذكر العبودية هنا يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد من المسجد الحرام. ومن هنا للابتداء، أي ابتدأ الإسراء من المسجد الحرام، وهذا اسم لمكة بكاملها. واختلف العلماء هل مكة كلها مسجد حرام أو فقط مكان المسجد، فقط مسجد الكعبة، والراجح أن كل مكة تسمى مسجدا حراما، أي أن الله قد حرمها، وحرمها أي جعلها أرضا مقدسة تتميز بأحكام خاصة بها، أولها ألا يصاد صيدها، وألا ينفر صيدها، وألا يعضد شوكها، وألا يحمل فيها سلاح، والناس فيها آمنون بأمان الله عز وجل. فهذا هو معنى المسجد الحرام. إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى كما قلنا هو بيت المقدس الذي بناه داود وسليمان عليهما السلام، وهو مكان مقدس، والله تعالى ربط بين المسجدين. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن شرعت الصلاة يصلي إلى بيت المقدس، ولم ينسخ هذه القبلة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، ومن المدينة بعد هجرته بسنة تقريبا جاء النسخ ليصلي إلى البيت إلى إلى إلى إلى الكعبة الذي باركنا حوله. الله تعالى يثني على هذا المكان بأنه مكان مبارك، والبركة هنا يراد بها بركة الاستقامة والنبوات، فقد أنزل الله فيها جميع النبوات تقريبا على بني إسرائيل، ولا شك كذلك أنها مباركة من حيث أرضها، فأرضها مباركة. ثم قال الله تعالى لنريه من آياتنا، أي هذا المقصد الأساس للإسراء، ليرى النبي عليه الصلاة والسلام الآيات العظيمة التي تثبته، فقد كان هناك من يحميه ويعينه، فاحتاج إلى أن يثبته الله بتثبيتات أكبر، فرحل أخذه في هذه الرحلة الطويلة، فرأى من آيات الله العظيمة ما ثبت قلبه. وهكذا الإنسان، كل إنسان يمر به حدث أو تمر به مصائب أو يمر به مشاكل مع أسرته مع جيرانه مع إخوانه، يحتاج إلى من يثبت إلى من يعينه. ولهذا ذكر الله تعالى من صفات النجاح للمسلم أن له الذي يعين إخوانه على الصبر. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في حاجة إلى الصبر، كل الدنيا لا تقطع، الحياة لا تقطع إلا بالصبر، المريض لابد أن يصبر، والفقير لابد أن يصبر والمبتلى لابد أن يصبر. الصبر يسلي النفس، لكن الذي يجزع فإنه يعيش قلقا مضطربا مهموما مغموما ولا يتغير شيء، بل يتضاعف المصيبة تتضاعف. فهكذا الإنسان في حاجة إلى أن يتصبر، ينظر في ملكوت الله، يعلم أن هذا الكون كله بيد الله، والله قادر أن يغير ما بك، والله الذي أنزل الذي بك، فعليك أن تلجأ إلى الله وحده الذي يستطيع أن يكشف ما بالإنسان من بلاء. فالله تعالى أخذ نبينا ليثبته، وقد كانت هذه عونا له صلى الله عليه وسلم في بقية بقائه في مكة، ثم كذلك في حياته كلها. إنه هو السميع البصير، أي الله تعالى يسمع أصوات عباده ويسمع مؤامراتهم ويسمع أقوالهم ويسمع الخير منهم ويراهم. فإذا الله ربك يسمع والله ربك يبصر، فلا تظن أنه إذا وقع بك بلاء أنه لا يراه أو أنه لا يسمعه، لا، الله سميع بصير. فهذه الآية في الحقيقة تحية عظيمة لهذه السورة العظيمة. نعم. يقول تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه الآيات التي سيذكرها الله تعالى بعد ذكر الإسراء تشير إلى ما كان عليه بنو إسرائيل الذين كانت فيهم النبوات، وأنهم لم يقوموا بحقها، وأن الله تعالى قد نقلها لفسادهم وعدم قيامهم بحق تلك النعمة. لكن قبل ذلك نشير إلى حديث ورد في البخاري وهو في إسراء، حديث شريك بن عبد الله. هذا الحديث الحقيقة وهو في البخاري قال العلماء أن فيه 10 أوهام، وهذا للدلالة على أنه ليس كل ما في البخاري كل متونه صحيحة، وإنما غالب ما في البخاري صحيح. لكن من الذي يحدد لنا الذي يسمى شاذا؟ هو علماء المسلمين. أول وهم في حديث شريك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مناما، وقال العلماء الإسراء مناما، الرؤيا المنامية ليست مثل الانتقال، والله تعالى ذكر الحدث وابتدأه بالتسبيح لأنه عظيم. أما المنام كل الناس يرون المنام، ثم لا يسمى الإنسان يعني الروح تسمى عبدا حتى يقال أن الله تعالى أسرى بعبده أي روحه. فرد فهذه الرواية يقول العلماء أنها رواية شاذة مع أنها في البخاري. وهذا أحيانا ننبه على هذا حتى يعني لا نكون أحيانا بعض الأشخاص لا يتنبه إلى مثل هذه الأمور. يقول الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب، أي قبلك يا محمد، آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إن الله تعالى ينزل الكتب لتكون مصدر هداية وبيانا لمراد الله من خلقه، ثم يؤمر النبي وأمته أن يتبعوه. فالله تعالى أنزل هذا الكتاب هدى، أي يهدي ويدل ويبين الدين لبني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، كما قلنا يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويعقوب له اسم وهو إسرائيل، والسورة سميت باسمه. فهذه السورة لها اسمان: سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. والآن اليهود في فلسطين أقاموا دولتهم باسم جدهم لأنها دولة دينية، فسموها إسرائيل أي يعقوب عليه السلام. فهنا يقول الله تعالى أن هذا الكتاب، أن هذه التوراة هدى لبني إسرائيل لذريته. وفيها قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. التوكل على الله والاعتماد على الله والاستعانة بالله نصف الدين. لهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله تعالى أنزل إليهم الكتاب ألا تتجه قلوبكم إلى غير الله، الأمور كلها بيده، والإنسان لا يتخذ من دون الله أندادا يعبدهم من دون الله إلا إذا ظن أنهم يملكون مع الله، أنهم يقدرون مع الله. فالله تعالى يقول: لا تتخذوا من دوني وكيلا، كل شيء بيدي، الخير والشر بيدي، الفقر والغنى بيدي، الصحة والمرض بيدي، فلا تتخذ غير الله وكيلا تعتمد عليه وتثق فيه وتتوجه إليه. هذه وصية الله في كتابه التوراة. ثم قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح. طبعا نوح عليه السلام يقول علم أنه هو أبو البشرية الثاني، لأن جميع الذرية قد هلكوا ما عدا ذرية نوح عليه السلام، فالأمة فالبشرية كلها، فنوح يعتبر هو الأب الثاني للبشرية. فهنا يقول الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح. يقول علماء أن هنا ذرية بمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح، أن الله تعالى يبلغهم هذا الأمر. فهنا لابد أن يقدر منادى، أن يقدر حرف نداء، يا ذرية، يعني هذا الأمر يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذا وصف لنوح عليه السلام أنه كان يتمثل العبودية لله وشاكرا لأنعم الله عز وجل، وهذا فيه توجيه للناس أن يقتدوا بأنبيائهم في عبوديتهم لله تعالى وشكره على نعمه التي أنعم بها. نعم. يقول تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل وأنه أنعم عليهم وأكرمهم، ثم مع ذلك لم يقوموا بحق النعم. فالله تعالى قضى أن يعاقبهم في الدنيا بالتشريد والعقاب، وأن يسلط عليهم من لا يرحمهم. فقال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا، قضى في اللغة تأتي لمعان، والسياق يحدد المعنى. فإذا قال الله تعالى قضى وجعله فعلا متعديا يعني حكم وأمر، وإذا عداه بالباء كذلك يعني حكم، وإذا عداه بإلى يعني أخبر. ففي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم، وقضى إليه أي أخبره. فهنا قضى إلى بني إسرائيل أي أخبرهم، بأنه في الكتاب، أي بأنه في علمه سيقع منهم فساد مرتين، وأن الله تعالى سيسلط عليهم من يعاقبهم جراء فسادهم. فقال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي إذا فسدتم وأسأتم في المرة الأولى سلطنا عليكم عبادا أقوياء، وقد سلط الله عليهم بختنصر ملك بابل التي في العراق، بابل الآن في العراق، ولهذا ليس بين اليهود وبين العراق يعني توافق، يخافون من العراق اليهود والنصارى، لأن في كتبهم أن من هذا المكان تنطلق العقوبات الإلهية، فكأنهم يريدون أن يسدوا العقوبات الإلهية. فانطلقت العقوبة الأولى عليهم من بابل، ملك بابل، فقد قتلهم دخل بيت المقدس وقتلهم وشردهم وسبى رجالهم، ومكثوا قرابة 70 سنة في هذا الذل. ثم الله تعالى أعادهم مرة أخرى، ولكنهم فسدوا وأساءوا، فاختلف في المرة الثانية من هم. قيل أنهم المسلمين عندما دخلوا إلى بيت المقدس وأهانوهم وأذلوهم، ولكن الآية فيها أن فيها يعني ليتبروا ما علوا، أي يفسدوا ما علوا، وليس هذا من صفات المسلمين. فقد مر عليهم عقوبتان، الأولى مشهورة وهي بختنصر، حتى أن التوراة قد فقدت لأنه قد قتل جميع علمائهم ولم يبق فيهم عالما حتى ضاعت التوراة، وبعد أن رجعت إليهم قوتهم لم يجدوا إلا التوراة مجموعة من أماكن غير محددة، فكتبت مرة أخرى، ولكنها كتبت بصورة لا تليق بأن تكون توراة منسوبة إلى الله، ففيها من العبارات والقصص والأساليب ما لا يليق بفساق الناس، ونسبوا إلى الأنبياء من الأخلاق الرذيلة ما لا يليق بهم. فهذه التوراة محرفة وليست هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه الدولة الثانية لهم، أي أن الله تعالى سيقويهم عدديا عدة وعددا. ثم قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله تعالى يذكر هذه الأمة بالذات لأن الله تعالى قد جعل فيها أنبياء كثيرين وقد خصهم بمزيد عناية، ومع ذلك لم يحافظوا على نعم الله عز وجل، والله تعالى يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. لذا قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرت أمة ما بأنفسها من الصلاح والاستقامة فإن الله تعالى يسلط عليها. وقد جاء في آثار إسرائيلية ولكنها لا تصح، وهي تسمى في الحكم العام آثار يعني قدسية، يعني حديث قدسية لكنها لا تصح، لكن المعنى سليم. وفي هذا الحديث: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذا طبعا عقاب، لأن الشخص الذي يعرف الخالق ويعرف الدين ثم يتمرد على الدين ويغير ما أنعم الله به عليه من الدين فهذا يستحق العقاب، فيعاقبه الله بمن لا يعرف الله. كلما رجعوا للفساد عاقبهم الله، والآن اليهود سيبقى اليهود معاقبين إلى قيام الساعة. طيب ما كيف يتخلصون من العقاب؟ أن يطبقوا ما أمرهم الله به. ماذا أمرهم الله به؟ أني سأبعث نبيا جديدا فاتبعوه. لم يتبعوا بل حاربوا، فإذا سيستمر عليهم العقاب. ويقول تعالى أنه في آخر الزمان إذا جاءت الآخرة جئنا بكم لفيفا، سيجمعهم الله في الشام وسيسلط الله عليهم المسلمين. ونحن نتوقع أن هذه الإرهاصات هي مقدمات لأحداث أواخر الزمن، والله أعلم. نعم. يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله تعالى يذكر أن بني إسرائيل أنزل إليهم كتابا هاديا، وقد انتهى دور هذا الكتاب فجاء كتاب جديد وهو هذا القرآن. فالتوراة هدى لبني إسرائيل، وأما هذا فهو هدى للعالمين. يقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبين للناس الذي هو خير لهم في جميع جوانب حياتهم، في عقيدتهم، في شريعتهم، في أخلاقهم، في اقتصادهم، في سياستهم، في كل شيء من جوانب حياتهم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد أيمن الشنقيطي، في تفسيره البيان، أضواء البيان، فذكر الجوانب التي يعتبر فيها الدين جاء بالتي هي أقوم. تحدث عن جميع جوانب الحياة وقال هذا الدين جاء بما هو أقوم، بما هو أفضل، بما هو أحسن في حياة الإنسان، في عقيدته، في شريعته، في أخلاقه، في سياسته، في اقتصاده، في كل شيء. فهذا وصف القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي يقود، يدل، يرشد. يدل من يسير وراءه. أما الذي يجعل القرآن الذي يجعل القرآن وراءه وهو أمام القرآن، فالقرآن تقوده أنت، فلا يدلك على التي هي أقوم، يدلك على التي أقوم إذا كان القرآن أمامك وأنت وراءه. أما إذا كنت أنت أمام القرآن تقوده يمينا وشمالا أصبحت أنت الذي تقود القرآن وتدل القرآن. فإذا القرآن الكريم يدلنا على التي هي أقوم إذا جعلناه إماما لنا. لهذا قال العلماء من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلفه زج في قفاه إلى النار. فأنت اختر لنفسك أي الموقفين، إما أن يكون القرآن أمامك فيقودك إلى الجنة، وإما أن يكون خلفك فيدفعك إلى جهنم. فالله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في الدنيا يدلك على الذي هو أقوم، وفي الآخرة يبشرك بجنات النعيم إذا سرت خلفه. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أي الذين لم يتبعوا القرآن فهم لم يؤمنوا بالآخرة، هؤلاء يعد الله لهم عذابا أليما أي موجعا في الآخرة. نعم. يقول تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يذكر تعالى طبيعة الإنسان التي خلق عليها، والله أنزل القرآن ليصحح هذه الطبيعة، يقودها. فطبيعة الإنسان أنه يستعجل، أن فيه عجلة، والعجلة تقود إلى الندامة دائما. العجلة في القول والعجلة في الفعل كلاهما مذمومان، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. وأي إنسان قد مر في حياته أحداث كثير منها سببه العجلة، فلهذا يقال أن الله عندما خلق آدم ثم نفخ فيه الروح ودخلت الروح من خياشيمه ثم إلى صدره ثم إلى سرته ثم إلى حقوه، جلس قبل أن يكتمل الروح، استعجل. فالله تعالى قال إن الإنسان خلق عجولا، هكذا الإنسان عجول، والقرآن جاء ليهذب هذه العجلة في الإنسان. وكم وقعت من يعني أوقعت العجلة الناس في كثير من المشاكل، ومنها ومن أخفها ما نسمعه الآن من الطلاق، شخص يخاصم زوجته فيطلقه وبعد 10 دقائق يندم، 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، دقيقة يندم. لو تأخر دقيقة لا ما احتاج إلى هذا الندم، لكن العجلة فالاستعجال، فيعني يريد أن يستعجل ليبين شخصيته أمام زوجته، هذا خطأ. زوجتك تحت أمرك، متى ما أردت أن تطلقها تطلقها، فلا ينبغي لك أن تتعجل في أمر هو بيدك. لكن الشيطان يستغل ظرف الغضب في الإنسان، ثم إذا غضب جاءه ودفعه للاستعجال، ثم يندم، وأحيانا تكون الأخيرة فتشتت البيت وتفرق البيت، سببه العجلة. فالله تعالى يحذر من العجلة. فالدعاء الإنسان أحيانا يدعو على أولاده، يدعو على بناته، يدعو على الناس، فتقع هذه الدعوة. ولعلي قلت لكم قصة، واحد من جماعتنا رجل فاضل صالح، هذا رجل كبير في سنه، وجاء ابنه عنده قبل المغرب بقرابة نصف ساعة يستأذنه ليذهب مع زملائه في رحلة، وأبوه يذهب إلى المسجد عن طريق ابنه يقوده إلى المسجد. فقال يا ولدي أوصلني إلى المسجد بعد 10 دقائق ثم اذهب إلى مع زملائك. قال لا مستعجل. فغضب الأب فقال اذهب لا ردك الله، وما رده الله، ذهب وقع عليه حادث ودخل في عداد الأموات بدعوة استعجل فيها أبوه. نفس الأب زرته في بيتي وأنا نادم، لكنه يعني قالها في حالة غضب، استعجل في الدعاء. لو قال هداك الله ربما تصيب، فأنت يعني بدل أن تقول أهلكه الله ولا كذا قل هداك الله، إن كانت يعني ستسمع منك فالأولى أن تكون خيرا، وإلا أن تسمع منك فإذا أنت ما خرجت إلا كلاما طيبا. وهكذا الله تعالى يقول إنسان خلق عجولا وكان الإنسان عجولا. نعم. يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله تعالى يذكر في عرضه للقصص وتوجيهاته نعمه، وهذا ميزة للقرآن الكريم، لا يجعل الإنسان يعني يتجه في اتجاه واحد، وإنما يتجه ثم تأتيه أثناء سماعه للقصص، سماعه للأخبار الماضية، يأتيه ذكر نعم الله عليه. فهذه الله يذكر هنا بعض النعم التي أنعم بها على عباده. هذا الليل والنهار الإنسان لا ينظر إليهما، حدثان عظيمان، شيء مذهل لو تأملته، يعني كيف يأتي الليل وكيف يأتي النهار، ولما يأتي الليل ولما يأتي النهار؟ يأتي الليل لحاجتك ويأتي النهار لحاجتك. لو أن الله أوكل ذلك إليك هل تستطيع؟ ما تستطيع. لو أن الله تعالى جعل الليل كله نهارا ما يستطيع الإنسان يحدد، يعيش دائما في مشاكل. لو جعله كله ليلا ما يستطيع أن يأتي بنهار. فالله تعالى من رحمته بهذا المخلوق الضعيف رتب له الحياة، ليل تنام ونهار تتحرك. لكن الآن تقدمت صناعة الإنسان واكتشف الكهرباء واختلط ليلنا بنهارنا ولم نعد نميز بين الليل والنهار، فكثرت الأمراض واضطربت النفوس وأصبح الإنسان كثير من الناس يعاني، سببه نحن الذين أفسدنا حياتنا حقيقة في البلدان الغربية وهي كافرة. عندهم ترتيب جديد ليعينوا الإنسان، أول شيء الإضاءة ضعيفة، لا ترى في الشارع إضاءة قوية، إضاءة ضعيفة، وهم قادرون أن يجعلوها قوية لكن ضعيفة حتى تعينك، لأن في الإنسان يعني جهاز إذا خفت النور يبدأ هذا الجهاز يعدك للنوم، لكن إذا كان النور قوي ما يعدك للنوم، فتحتاج إلى مغالبة حتى تنام. هناك كذلك في المغرب قبل المغرب الساعة السادسة تقفل جميع المحلات التجارية إجباريا، ما يبقى إلا محلات عامة كبيرة يضطر الشخص أن يذهب إليها، ولهذا يعد نفسه ما يخرج. فإذا هناك إعداد، الكهرباء هناك غالية الكيلو بريال، فأنت تأخذ لمبة ضعيفة وتجعل البيت كله إضاءته قليلة، فإذا خرجت من غرفة أقفلت اللمبة، وإذا دخلت فتحتها، فأنت الليل هناك يعني موجود إجباريا. فلهذا أنت يعينك هذا الجو على أن تنام مبكرا. ذاك عندنا هنا يخرج في الشارع كأن الشمس ما غربت، كيف ينام الشخص؟ ما ينام. ونحن خاصة عندنا جونا أنا حار، وترى الشخص يسهر للساعة 12 يبقى 4 ساعات عن الفجر، يذهب الموظف إلى وظيفته كسلان، والمدرس كسلان، والطالب كسلان، وإذا الإنتاج ضعيف جدا. بل بعض المدرسين يأتينا وهو في حالة يبغى ينام يقول للطلاب ضعوا رؤوسكم على المصر، والذي يرفع رأسه ترى أضربه، وينام هو حتى تنتهي الحصة وما شاء الله عليه. فهكذا يعني نحن أفسدنا حياتنا. فالله تعالى يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيات عظيمة. فمحونا آية الليل جعلناها ظلاما، لكن نحن الآن غيرنا هذه الآية، وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يذكر تعالى الحكمة من هذا الخلق. أولا آية الليل ما هي؟ قال العلماء آية الليل هي القمر، وآيات النهار هي الشمس، وكلا القمر والشمس كلاهما كان ملتصقين، فخلقهما الله وفصل بينهما وأبقى الشمس مشتعلة إلى قيام الساعة لا تنطفئ، ولا تحتاج إلى وقود ولا إلى بترول ولا إلى فحم، ما تحتاج، منذ خلقها الله على هذه القوة العجيبة مشتعلة، حرارتها واحدة، أشعتها واحدة، نورها واحد، حركتها واحدة منذ خلقها الله. تخيل متى خلقها الله، ما تستطيع تحدد متى، هل انطفأت يوم الأيام؟ لا. هل نقص نورها؟ لا. هل زاد نورها؟ لا. حرارة قبل 50 سنة في يوم معين هي نفس الحرارة اليوم، عجيب، كيف ما تخفت كيف ما تقل؟ الله الذي جعل، هكذا أراد الله تعالى. القمر لا، على الخلاف، مسح الله القمر وأطفأ نوره، وفي أعماق القمر اشتعال مثل الأرض الآن، الأرض قد أطفئت كانت مشتعلة، والآن في عمق الأرض ليس بيننا وبين الاشتعال إلا 120 ميل، وإلا في الأرض كلها مشتعلة تحتنا نار، من أطفأها؟ الله عز وجل. فالله تعالى يقول أنه محونا آية الليل أي جعلناه غير مشتعل. لهذا ترون الآن يعني إذا خسف القمر وأصبحت الأرض بين القمر والشمس حتى في أثناء العدد ترى القمر أسود، مع أنه ليس فيه أصلا نور وإنما يعكس نور الشمس. فالله تعالى جعل هاتين الآيتين العظيمتين لحكمة، لحاجة الناس، ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو ما في قمر ما نستطيع نحدد كم اليوم، نختلف، أجيك بعد شهرين ما استطيع أحدد، نجيك بعد سنة ما استطيع. الشمس حسابها دقيق خاص بالمتعلمين، وإن كان اشتهر لأن يعني الاشتهار يعني وجود الاتصالات، ولا بين الناس العاديين ما يستطيعون يضبطون تاريخهم بالشمس ما يستطيعون، لكن القمر كل إنسان العالم والمتعلم والعامي والجاهل كلهم القمر واضح متى يبدأ ومتى ينتهي. فهذا من رحمة الله بالإنسان، خلق الأرض وخلق الإنسان ورتب حياته عز وجل. نعم. يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يذكر تعالى الإنسان بأنه محاسب وأنه مراقب وأن عملك مرصود، ما تعمله ما تقوله كله مسجل. هل التسجيل كتابة؟ الظاهر الله قد أكثر من ذكر الكتابة، لكن رب العالمين سيخرج لك يوم القيامة رصدا لعملك فوق ما تتصور. وقلنا لكم أن الإنسان اليوم استطاع أن يستفيد مما خلق الله. الله خلق المادة تصور فيها قدرة على التصوير، وخلق المادة فيها قدرة على التسجيل، فالآن صنعوا مسجلات وصنعوا الكاميرات التي تصور آلات التصوير. فلو أن أحد الأشخاص رصد عمله من جهة أكبر ولا أقوى تستطيع أن تأتي بأقواله وأعماله مرصودة. فلو قال لا ما قلت قالوا اسمع، لو قال ما قلت قالوا انظر صورتك وأنت تعمل، وهذا بشر. فكيف برب العالمين؟ من خلق المادة مصورة؟ الله. من خلق المادة مسجلة؟ الله. لماذا خلقها؟ لحكمة. الإنسان نفسه هل يعني في داخله رصد لأعماله؟ ربما. فيقول تعالى وألزم كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قريبا منه، جعلنا يعني ما الإثبات العمل قريبا منه كأنه معلق في عنقه. ويوم القيامة يخرج الكتاب، لذا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كيف يرى؟ بالعين. إن لم يكن يرى نفسه تعمل الخير أو تعمل الشر، لأن الخير مثلا قلت سبحان الله، كيف أرى بعيني؟ الكلام لا يرى، لكن الله قال أنك ستراه. أرى ماذا؟ الله أعلم. أنك ترى حركتك وأنت تسبح، ترى حركتك وأنت تصلي وأنت تسرق وأنت تزني، ترى صورتك كاملة ما تستطيع تنكر. وأعيد مرة أخرى قضية الفيديو هذا اللي في لبنان، كررناه أكثر مرة لكن الحاجة تتطلب أن نعيده. أول ما ظهر الفيديو في لبنان في العرب هنا، فصوروا به زواجا، جمعوا فيه نساء الأثرياء في زواج لأحد بنات الأثرياء، وكانوا يعني قليلا العدد قليل. إحدى البنات في أذنها خرص غالي جدا سقط، إحدى النساء أخذت القرص وضعته في الخرص وضعته في حقيبتها. وبعد انتهاء الزواج سألوا من الذي رأى الخرص، من؟ كل واحد أنكرت. وعندما جاءوا يستعيدون صورة الحفل وإذا بالمرأة تلتقط الخرص فضعه في حقيبتها، فجاءوا بالمرأة سألوها قالت ما رأيت؟ قالت اجلسي، فأجلسوها وعادوا الفيلم مرة ثانية، وإذا بها ترى نفسها تلقط الخرص وتضعه في حقيبتها. خلاص انتهى الكلام، تود أن الأرض تنشق عليها وتبتلعها، لكن خلاص. فلله المثل الأعلى، يوم القيامة رصد الخالق ليس كرصد المخلوق، هذا رصد المخلوق. فكيف برب العالمين الذي خلقك وأوجدك وخلق التصويرات وخلق التسجيلات؟ فإذا الله تعالى يقول كل إنسان جعلنا إثباته في عنقه، كل واحد يوم القيامة يأتي ورصيده وكتابه في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسب. أنت تشاهد، ويوم القيامة قد شخص قد لا يقرأ بمعنى القراءة لكن يشاهد يطلع يرى. فهذا يعني بيان لأن الإنسان مرصود عمله، فينبغي له ألا يظن أنه إذا اختفى عن الناس أنه اختفى عن الله عز وجل. نعم. يقول تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبين تعالى أن الإنسان هدايته له وضلاله عليه، فلا ينتفع بهدايته إلا هو، ولا يتضرر بأوزاره في الآخرة إلا هو. فالذي يعمل ينظر فيما يعمل هل ينفعه أو يضره، فيقول تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ليس للآخرين. فإذا أحد نصحك أو وجهك أو وعظك لنفسك، فأنت إن استفدت من هذا الوعظ وهذا النصيحة استفدت لنفسك. طيب وإن ضللت فعليك لا ليس على الناس. ثم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل مذنبة أو حاملة حمل أخرى. ما يوم القيامة كل إنسان يحمل أوزاره بنفسه. ثم قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آخر هذه الآية في الحقيقة أصبح قاعدة عند أهل العلم أن الله تعالى لا يعاقب أحدا حتى يقيم الحجة عليه، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كانت أمة ما جاءها رسول وكانت تعمل الخطأ ما تحاسب لأنها لا تعرف الحق. إذا كان إنسان أخطأ في معرفة الحق ولم يستطع أن يعرف الحق ما يحاسب ولا يعاقب. ولهذا الآن من أخطأ في فهم نص من النصوص ويعني عمل بخلاف النص خطأ ما يعاقب، يعني الإنسان لا يعاقب إلا إذا تعمد الخطأ. ولهذا الآن ما نراه بين إخواننا من الخلافات بعض الناس لا يعذر الآخرين وهذا جهل منه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن الناس أمام المخطئ لهم موقفان أو ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف أهل السنة والجماعة، من اجتهد في فهم نص أو في معرفة حكم في أصل من أصول الدين أو فرع من فروعه فأخطأ فهو عند الله مأجور، أصل أو فرع. لهذا يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع قال هذا من تقسيمات المعتزلة. السلف لم يرد عنهم تقسيم ولم يرد أنهم يؤثمون في الأصول دون الفروع أبدا. قال اقتفاء لقول الله تعالى في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ولم يقل أخطأنا في أصل أو فرع. أما أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة فيفرقون، فقل من أخطأ في الأصول فهو آثم ومن أخطأ في الفروع فليس آثما. فإذا نحن الآن على في الميدان العملي على مذهب المعتزل وفي نظريا على مذهب السلف، فنحن الآن نؤثم إخواننا ونؤثم حتى من خلفنا من أي طائفة من الطائفة التي في داخل يعني مصادر أهل السنة، ونؤثمهم ونجرحهم ونسيء إليهم وهذا خطأ. ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يعذرون الذي يجتهد في فهم النص فيخطئ ويجتهد في فهم الحكم فيخطئ أصلا أو فرعا. فهذا هو المنهج الذي يعتمد على النصوص الشرعية، وهذا يتفق مع هذا النص الإلهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نقيم الحجة. وفرق بعض الناس يفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، والصحيح فهم الحجة. لو جاء القرآن إلى إنسان إنجليزي هذا الحجة أمامه لكن ما يفهمها هل يعاقب؟ ما يعاقب. كذلك الشخص الذي ما فهم النص في بني قريظة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا والعصر في بني قريظة والنص واحد، اختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، وحتما أحدهما مخطئ والثاني مصيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف واحدا منهما بل أقرهما كليهما. فإذا هذه الآية تعتبر الحقيقة من المناهج أو من الأسس التي يقوم عليها محاكمة المخالف في أصول الدين أو في فروعه، وأعني بأصول الدين أي المسائل العقدية التي ليس فيها نص صحيح صريح. أما أركان الإسلام التي قد سمى أصولا فهذه خارجة لأنها ليست خافية على أحد من المسلمين، والله أعلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: أرى في نفسي تقصيرا كبيرا في صلاة الفجر والعصر وغيرها من الصلوات، خاصة الفجر، فإني ابتليت بنوم ثقيل منذ أسبوعين وأنا لا أصلي في المسجد، فما نصيحتكم؟ الإنسان في حاجة إلى نوم، والأطباء قالوا أن الإنسان يحتاج يعني إلى أكثر أو إلى قريب من 8 ساعات نوم. طيب الشخص الذي يصحى للساعة 12 كيف يقوم؟ ما يستطيع. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، قبل العشاء، والحديث بعدها، بعد العشاء، لأن لو نام الشخص قبل العشاء ما يستطيع يقوم يصلي، ولو سهر بعد العشاء ما يستطيع يقوم يصلي الفجر. فأنت عليك أن تحرص على أن تنام مبكرا، يعني حاول أن تهيئ أهلك، أولادك وبناتك وإخوانك، أن تنام مبكرين. فلو نمت مبكرا تقوم تصلي بإذن الله، لكن إذا تأخرت في النوم وسهرت كيف تستطيع أن تقوم؟ أنت إنسان يعني محتاج إلى النوم، النوم سلطان، يعني النوم يقهر الإنسان، فالذي يريد أن يغالب النوم ما يستطيع. فلا بد أن تعطي نفسك حاجتها من النوم، وبإذن الله ستقوم تصلي مع المسلمين. فإذا السبب منا نحن الآن، نحن غيرنا السنة الإلهية حقيقة، الليل للنوم، ولهذا الإنتاج عندنا ضعيف. وإن أردت أن تتأكد، مر على الإدارات الحكومية وعلى الكثير من المدارس، ما ترى فيه إتقان، ما في بركة أصلا، لأنه الشخص يسهر طول الليل. والآن هذه القنوات الكثيرة، أصبح الإنسان بعض الناس عنده 700 قناة، متى يغلق متى طول الليل، متى من وحدة في وحدة، متى ما ينتهي، حتى مساكن أطفال مساكن يعني أفسدوهم وأساءوا إليهم، الطفل المسكين ما يقدر. وخاصة الآن كم عندنا من قناة أطفال، وحدها فيها صور، وحدها فيها سيارات، وحدها فيها طيارات، وحدها مسكين الطفل يتنقل من محل لمحل. والمصيبة أن بعض الأطفال التلفزيون في غرفته، وهذه طامة كبيرة، فالطفل المسكين مرهق. لهذا ترون يعني أبناءنا فيهم ضعف علمي وضعف عقلي وأمراض نفسية، سببها هي هذه الآلات. فإذا استطعنا، لو استطعنا أن ننظم الليل نقضي على يعني نسبة كبيرة جدا من مشاكلنا النفسية يعني الدينية والاجتماعية. لكن نحن الآن نعيش في يعني صورة غير يعني طيبة. يقول عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم أنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، ما معنى أنهن من العتاق الأول ومن تلادي؟ ابن مسعود من أوائل من أسلم، ويريد أن يبين أن هذه الصورة من السور القديمة التي نزلت في مكة، لأن السور القرآن كما قلنا نزل بعضه في مكة وبعضه في المدينة. فأراد أن يبين أن هذه الصورة من تلادي، أي من يعني من رأس مالي القديم الذي كان في مكة، وهذا مراده رضي الله عنه. هل حادثة الشق، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة؟ نعم، الآن هذه في صحيح البخاري، يعني شق صدره في الإسراء، وكذلك شق صدره قبل البعثة، فشق صدره مرة صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أن هناك عبارات في هذا البلد، أولها وطني بيت الإله ومسجد الهادي الأمين. وطني بيت الإله، طبعا هذا فيه شيء من التوسع في العبارة، وإلا فإن بيت الإله يعني إن أردنا بالكعبة فهي بيت الله، الكعبة بيت الله يعني بالنص. إن أردنا المساجد فكل المساجد بيوت الله، وإن أردنا أرض كلها تعتبر مسجدا فهي من هذا الجانب بيت الله، يعني أنك تصلي في أي مكان. وقد جاء في الحديث أنه قال: يؤتيت خمسا لم يؤتن نبي قبلي، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا هذا المعنى إذا أراده أن هذا الأرض كلها لله وبيت الله أي يعني بيت الإله أي أننا يعني نعتقد أن الأرض مكان للعبادة وليس فيه مكان للفساد، كما أن بيت الله ليس فيه لا ينبغي أن يكون فيه فساد وينبغي أن يكون فيه أعمال صالحة، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. يقول ذكر في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، هل صلاة الأنبياء كان بالروح والجسد أي أن الله أحياهم ثم أماتهم؟ طب لا شك أن الصلاة كانت بالروح والجسد، لأنه كيف صلي بالأرواح؟ الأرواح لا ترى، كيف أحياهم ما ندري. الله إذا أراد شيئا كان، هذا ما لا تقص على فعل الإنسان. فالله تعالى إذا أراد أن يخلق الإنسان مرة أخرى يخلقه، والإنسان سيخلقه الله في يوم القيامة مرة أخرى. فكذلك في السماء الدنيا، في السماوات، رأى في السماء الدنيا آدم، ثم رأى في الثانية عيسى ويحيى، ثم رأى في الثالثة إدريس، ثم رأى في الرابعة يوسف، ورأى في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. رأهم بحقيقتهم لا شك، لكن لا نستطيع أن نقول هي الأجساد الأرضية أو أجساد أعطاهم الله، ما أدري، لكن رأهم يعني. والروح لا ترى، الروح لا ترى، وإنما يرى الروح والجسد. وما هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة ركعتين، إما تحية المسجد الأقصى، أو صلاة عادية لبيان فضله عليهم وانتقال النبوة إليه صلى الله عليه وسلم. فهذه لها معاني كثيرة جدا. ما معنى قوله إنهم من العتاق الأول؟ هو الكلام السابق، كيف أن بني هاشم أكبر القبائل القرشية يحاصرون في شعب من شعاب مكة؟ طيب إذا كان عندك يعني ما سمعت عن المثل يقول الكثرة تغلب الشجاعة، إذا كان كل القبائل اتفقت على بني هاشم، فإذا كثرة القبائل يعني أضعاف بني هاشم، لكن بني هاشم بمفردها أكبر قبيلة، ما تستطيع قبيلة واحدة تواجهها، لكن القبائل الكثيرة إذا اتفقت على مقاطعة بني هاشم وحاصرهم في الشعب، أي قاطعوهم ولم يمكنوهم لا من تجارة ولا من طبعا على ما حملوا عليهم السيف، لكن قاطعوهم ويعني لم يتاجروا معهم بتجارات، ولم يعطوهم شيئا من الحبوب ولا شيء، فنفذ ما عندهم حتى أكلوا الجلود. فإذا هذا هو المراد بالحصار. ما رأيكم في قيادة المرأة للسيارة؟ والله هذه المشاكل حديثة يعني، ولا ليس فيها رأي يطرح من شخص، وإنما يعني هذه أمور، نحن البلد الوحيد الذي ليس فيه قيادة للسيارة للنساء، وهذا إن شاء الله من الميزات الطيبة، ولها يعني ميزات كثيرة، لكن لو فتح الباب ستكون هناك فيها سلبيات وفيها إيجابيات. لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. من سلبياتها أولا لابد أن يكون في شرطة نسائية، ولابد من يتعامل مع المرأة لابد يكون امرأة، ولابد عند الإشارة من امرأة نسائية. طيب ولابد أن تتدرب. طيب لابد من شرية سواء الكفرات وتغير الزيت، لابد تأتي وهكذا يعني لابد تتسع الدائرة حتى يصبح يعني الأمر يعني غير منضبط. ولا شك أن المرأة إذا قضت حاجتها بنفسها بسيارتها وكانت يعني آمنة في داخل البلد يعني قد تكون يعني أحسن من أن يكون معها سائق، هذا يعني لا شك، لكن هناك سلبيات وإيجابيات. فهذه الحقيقة ليس فيها حكم شرعي معروف واضح، ما في حكم شرعي، إنما في اجتهاد من العلماء ينظرون إلى المفاسد والمصالح، لأن بعض الأحكام الشرعية أو كثير من الأحكام الشرعية ليس له حكم يعني جزئي يعني دليل من القرآن والسنة، وإنما العلماء ينظرون إلى النتائج. لهذا يقول العلماء لابد في الأحكام من النظر إلى المآلات، ماذا يؤول إليه هذا الأمر، فإن كان يؤول إلى خير أو خير أكثر جاز، وإن كان يؤول إلى شر أو شر أكثر حرم. لهذا في الخمر يقول الله تعالى وإثمهما والميسر أكبر من نفعهما، يعني فيهما نفع، لكن لما زادت نسبة يعني الإثم والشر فيهما حرمها الله، فليس كل ما يحرم كله شر من كل وجه، لا، ففيه إيجابيات وفيه سلبيات، لكن السلبيات أعظم، سلبيات أعظم. سيصبح يعني نساؤنا في في في كل مكان، يعني في مختلطين بالرجال في كل مكان، وستؤدي إلى مفاسد. ويعني هذا هو الذي نظر إليه العلماء. وطبعا لو مثلا يعني اختير في المستقبل أن تقود المرأة السيارة، بعض الأشخاص يقول يعني كيف تفتون الآن مثلا بالتحريم وبكرة تفتون بالتحليل؟ هذه أمور ليست يعني ليس لها قاعدة ثابتة، يعني إنما ينظر فيها إلى إلى إلى النتائج. فإذا لم يعني يتمكن أو لم يمكن مثلا بقاء الأمر على مكان عليه، وكان هناك أمور خارج عن إرادتنا، فهذا شيء آخر. نحاول أن نضع لها ضوابط أخرى، نضع لها ضوابط جديدة يعني غير الضوابط الحديثة. فأما إذا يعني بقيت على هذا الحال فهو الأفضل إن شاء الله. لأن إخوتنا الآن التجارة العالمية الآن التي نحن أصبحنا جزءا منها ستصبح بعد 2010 تأتي الشركات وتأتي المؤسسات العالمية ومعهم عاملات ومعهم سائقات ومعهم يسوقون لهم سيارات. والتوقيع على الاتفاقية العالمية لا نستطيع نحن أن نمنع، ما نستطيع. الآن المستقبل سيحكم العالم الاقتصاد بدل السياسة، يعني الرجال الأعمال هم الذين يتحكمون في العالم، ويصبح رئيس الدولة حاكم صوري، وهم ولا أصحاب الأموال هم يدخلون متى يريدون ويدخلون ما يريدون ويخرجون متى شاءوا. يعني الآن المستقبل العولمة هي هذا، العولمة إفقاد يعني الأساسة سلطاتهم الواسعة، وتصبح الشركات العالمية لها يعني القدرة أن تدخل في أي بلد وتقيم أي مشروع ثم تنسحب في أي لحظة شاءت. هكذا يعني العالم المستقبل يعني عالم اقتصاد، وقد أصبحت الآن هذا العالم يطبق بالقوة، ومن لا يشترك في هذا النظام يحاصر. وما تستطيع دولة تبقى محاصرة، ما تستطيع. أصبح القضية فأنا خارج عن قدرة الإنسان. يعني الآن العالم ليس محكوم بحكوماته الخاصة أبدا، العالم محكوم بحكم عام الآن، يعني تآمر دولي أو اتفاق دولي، ومن خرج عنه حاصره، لا يعطونه ولا يأخذون منه، بل ربما قد يتدخلون حتى في شؤون الداخلية. فالشاهد الآن العالم أصبح يعني تحت رحمة أصحاب القوى النووية التي تعبث بالعالم. ونسأل الله تعالى أن يهيئ البشرية من ينقذها من هذا النظام السيء، لأن الآن هؤلاء يعني لا ينظرون إلا إلى مصالحهم، وهناك تآمر بين السياسات في السياسة وبين المصانع الحربية والمصانع الأسلحة، فهم يتآمرون على بعضهم البعض، والعالم محكوم تحت قهرهم الآن. يعني ما حد يستطيع يتمرد أو يعني يمتنع إلا ما رحم الله. فهذا طبعا ربما أن هذا الصورة من صور الحكم العالمي هو ربما يعني يؤذن بهلاك، لأنه لابد أن ينفجر العالم. الضغوط العامة هذه قد تؤدي لانفجارات في المستقبل وتؤدي إلى كوارث، لأن الشخص القوي إذا استبد وظلم وطغى، الضعفاء ليس أمامهم إلا أن يواجهوا. الآن مثلا في العراق أكبر دولة في العالم أمريكا، من واجهها؟ ضعفاء بأسلحة بسيطة. فالضعفاء الآن قادرون أن يواجهوا الأقوياء ويزعجوها ويؤذوها. فإذا استمر الظلم ولم يكن فيه يعني عدل في العالم، سيصبح العالم يعني مكان للصراعات بين الأقوياء والضعفاء، ولن يهدأ للناس بال حتى تنتهي هذه الحضارة. سئل أحد السياسيين أو أحد يعني أصحاب المستقبل الذين قرؤون المستقبل كما يسمون يعني من الباحثين، لماذا تظن أنه ستكون الحرب العالمية الثالثة بأي سلاح؟ قال الحرب العالمية الثالثة أنا ما أستطيع أحددها، لكن أنا أستطيع أحدد الحرب العالمية الرابعة. الآن قد مر بالعالم حربان كونيتان أو عالميتان، ويوشك أن تأتي حرب عالمية ثالثة بعد أن تتقوى الصين، حتما ستكون هناك كارثة كبيرة. طيب الرابعة؟ قال الرابعة ستكون بالسيوف من الحجارة. ليش؟ قال الحرب العالمية الثالثة ستفني كل هذه المصانع وهذه الحضارة، ويعود الناس إلى الحياة البدائية السابقة التي كانت سابقا. وجاءت بعض الأحاديث تقرر هذا المعنى، فإنه في آخر الزمن الذين يواجهون حرب في مع الروم على خيولهم وعلى بسيوفهم. فيبدو والله أعلم أن هذا العالم يتهيأ بهذا الظلم وهذا الضغط على العالم، يتهيأ للانفجار الذي نسأل الله أن يعني أن يعافينا منه. إذا سافر أحد الشباب بمنطقة إلى مسجد لأحد الأئمة لحسن صوته ما في حرج، هو لا ما ذهب يتبرك بالمكان، قلنا السفر يعني التعبد في مكان معين لاعتقاد بركته، فهذا لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد وهي مساجد الأنبياء. يقول الله عز وجل من المسجد الحرام، فلماذا الاختلاف في المكان الذي أسري به؟ لا يعني ما أختلف، المسجد الحرام هو يطلق على كامل مكة أو على المكان البيت الحرام، فليس هناك اختلاف في المكان الذي هو مكة، لكن المسجد الحرام هو نفس المسجد الذي هو حول الكعبة أو بكامل يعني يسمى كامل مكة مسجد حرام. كيف نجمع بين مخاطبة موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وموت موسى، فموسى ميت، يجمع رب العالمين الذي مات موسى، إذا أراد الله تعالى أن يتكلم موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا إسماعيل، فالله قادر، هو الذي خلق موسى وهو الذي أمات موسى. يقول رجل مسلم في باريس له مطعم يريد بيعه، ومن يريد شراءه يريد جعله مرقصا، وبعضهم يريد جعله مطعما يبيع لحم الخنزير، فما حكم البيع في الحالات المذكورة؟ طيب يعني فرنسا فيها حكم بغير ما أنزل الكفر، فيها أشد من المرقص وأشد من هذا بلد ما يسأل فيه عن هذه الأحكام. فالشخص يبيع البيت إن استطاع أن يوقفه مسجدا للصلاة فهذا أفضل، أو لإخوانه المحتاجين فهذا أفضل، وإن كان ما يستطيع فليس مسؤولا عن الذي يشتريه، لأنه لن يشتريه إلا أهل البلد، وأهل البلد عندهم مراقص وعندهم خنزير وعندهم خمر وعندهم كل شيء، فأنت يعني تبيعه من يجيك واحد من مكة يشتريه وينقلوا مكة؟ ما يقدر، ما يستطيع، فهو يبيعه على من يشتريه من أهل البلد. فإذا لو كان السؤال أن هناك مسلم أراد أن يشتريه ليقيمه مسجدا أو يسكن فيه بسعر أقل، وذاك سيشتريه بسعر أكثر ويجعله مرقصا أو كذا، فلا شك الأفضل أن يبيعه لأخيه المسلم، الأفضل وليس واجبا، إلا إذا أعطاه نفس القيمة فعندئذ لا يبيعه إلا ممن يجعله مسجدا. الأخ يقول ننقل الدرس إلى مسجد ابن القيم لأن هنا إزعاج السيارات. إحنا ما سنزعج، ما أدري الأخ هذا قصد إزعاج عن المواقف ولا ما قصده، ما حقيقة دوران الأرض وثبوتها؟ والله يا شيخ هذه قضية يعني الحقيقة ما ليس لا تحتاج أن نبحث فيها نحن، لا نستفيد. طيب الأرض دارت أو ما دارت إيش الفائدة؟ ما تستفيد، يعني أنت لو كان يترتب عليها عمل إن دارت غيرنا القبلة، وما دارت بقينا على القبلة يمكن، لكن البحث عنها في الحقيقة بحث لا يفيد من الناحية العملية، ويكون نعتقد أنها تدور كغيرها من الأفلاك والنجوم، لكن البحث فيها ليس فيه فائدة. فعندما يختلف اثنان من الإخوان، واحد قال تدور واحد قال ما تدور، يقول أحد المدرسين ذهب إلى بعض المدن قبل يمكن 30 سنة فتكلم عن دوران الأرض فكادوا أن يضربوه، قال ليست أرضكم التي تدور، أرضنا هناك، أما أرضكم ما تدور. قالوا صحيح، خلاص ما دام أرضنا أرضكم تدور هذا بكيفكم، أما أرضنا ما تدور. فالشاهد يا أخوتنا هذه قضية ما يترتب عليها يعني عمل. لهذا يقول إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كلمة جميلة، يقول أدركت أهل بلدنا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل. أي قضية ما يترتب عليها عمل لا تبحثها، هذا من الترف كما يقول الشاطبي رحمه الله، يقول هذا من ملح العلم، الملح يعني الشيء الزايد، فلا تشغل نفسك بالملح وتترك الصلب الذي هو الأساس. وصلى الله